فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقى الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه القاعدة تتعلق بكيفية إثبات الصفات أو منهج أهل السنة في إثبات الصفات. ومنهج أهل السنة في إثبات الصفات متميز عن الفرق الأخرى بأمرين: الأمر الأول أنهم يثبتون فلا يعطلون، تنزيههم يكون بالإثبات، تنزيههم لا يكون بالتعطيل كما هو منهج المعطلة. الأمر الثاني هم في إثباتهم ليسوا كالمشبهة. ما ذكره الشيخ هنا يتعلق بهذه الجزئية: تميزهم في إثباتهم يكون بأنهم يتخلون عن هذين المحذورين العظيمين، التمثيل والتكييف، ومؤدى الأمرين هو التشبيه. التكييف والتمثيل كلاهما يؤديان إلى التشبيه. عادة لما يذكر أهل السنة منهج أهل السنة في الإثبات يذكرون هذه الأمور الأربعة: أن تنزيههم بلا تعطيل ولا تحريف، وإثباتهم بلا تكييف وبلا تمثيل. بما أن الموضوع هنا إثبات، فذكر الشيخ هنا هذين الأمرين، لم يذكر التحريف ولم يذكر أيضا التعطيل. وكما تعرفون التحريف وسيلة للتعطيل، التحريف وسيلة والتعطيل غاية. أما ما نتميز به عن المشبهة فلأن إثباتنا ليس فيه تمثيل وليس فيه تكييف. التكييف والتمثيل كلاهما متقاربان ومؤداهما التشبيه. التكييف هو أن تحاول أن تبين كيفية صفات الله عز وجل، تقول كيفية يده كذا وكذا، فإن قارنته بمماثل مثلا تقول كيفية يده كذا وكذا كيد الإنسان، فهنا يكون تمثيلا. قبل ذكر المماثل هو تكييف، بعد ذكر المماثل هو تمثيل. أهل السنة والجماعة يولون قضية التشبيه، يولونها اهتماما كبيرا لأمرين. الأمر الأول لأن هذا هو الواجب في هذا الجانب، من لم يراعي هذا الجانب وقع في أمر خطير جدا، وهو تشبيه، وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه. فقالوا نحن ما نفهم من هذه الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لأننا خطبنا باللغة العربية، واليد والوجه وهذه الأمور معروفة في اللغة وهي التي تليق بالمخلوق، فنثبت لله عز وجل هذه الصفات كما وردت في النصوص، ولكننا نفهمها كما هي مشاهدة في المخلوقين. فبدايتهم جيدة ولكن نهايتهم خطيرة جدا. وذكر بعض الأئمة أن من شبه الله عز وجل بخلقه فهو كافر، كما ذكره إسحاق بن راهوية وغيره من الأئمة. هذا الأمر الأول، لأن هذا الباب مهم جدا، عدم مراعاته يوقر في التشبيه. الأمر الثاني من الأمرين اللذين لأجلهما يولي أهل السنة والجماعة هذا الباب اهتماما كبيرا، هو الرد على المخالفين، لأن أهل السنة والجماعة متهمون بالتشبيه، وإلى اليوم لا يذكرون إلا بأنهم مشبهة. ولذلك ذكروا في هذا الباب وفصلوا فيه ما لم يفصلوا في غيره. ما بعض ما ذكره الشيخ هنا تجده مفصلا في التدمرية. كثير من القواعد التي ستأتي هنا أيضا في القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، طبعا نحن قرأنا القواعد التي تتعلق بالأسماء، ثم الآن نحن في القواعد المتعلقة بالصفات، وستأتي القواعد التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. ستأتي هناك قواعد أيضا تتعلق بقضية التشبيه وكيفية فهم النصوص ومنهج أهل السنة في فهم النصوص. بعض القواعد التي ذكرها الشيخ الإسلام في التدمرية، وأيضا أولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا في كتبه المختلفة، هو هذه تتعلق بالتشبيه. وفي بداية التدمرية ذكر أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات، وذكر له مثالين وذكر له مثلين هناك، وذكر كثيرا من القواعد التي توضح هذا الباب، وأشار إليه الشيخ هنا أيضا. فلذلك لا بد أن نفهم منهج أهل السنة في هذا الباب، حتى نعلم أن من يتهمنا بالتشبيه هو ضال في هذه القضية أصلا. أولا هو في القدر الذي يتهمنا بالتشبيه هو مع الجهمية في ذلك القدر، هو مع الجهمية والمعتزلة في القدر الذي يتهمنا بالتشبيه. ثانيا كل من يتهمنا بالتشبيه فهو متهم بالتشبيه من قبل من هو أوغل في التعطيل. فمثلا المعتزلة يتهمون الأشاعرة بالتشبيه، فالأشاعرة متهمون بالتشبيه، والذين يتهموننا هم بدورهم بالتشبيه، نحن متهمون بالتشبيه عند الأشاعرة، لا يذكروننا إلا بالمشبهة وبالألقاب التي لا تليق إلا بأمثالهم يذكروننا بها. فنقول لهم إن كان التشبيه لا يتخلص منه إلا على مناهجكم فأنتم مشبهة عند المعتزلة، المعتزلة لا يذكرونكم إلا بتشبيه، والمعتزلة متهمون بالتشبيه عند من؟ عند الجهمية، والجهمية متهمون بالتشبيه عند من؟ عند القرامطة، والقرامطة خرجوا من التشبيه لأنهم يقولون لا نقول الله عز وجل موجود لأن هذا فيه تشبيه بالموجودات، ولا نقول أنه غير موجود لأن هذا تشبيه بالمعدومات، وبهذا الجنون تخرج من التشبيه. لذلك نلاحظ أن أئمة أهل السنة ومنهم شيخنا العلامة ابن عثيمين يولي هذا الباب اهتماما كبيرا جدا، وقد يكون في بعضه تكرار، مثل ما سنجد هنا، لأن هذا الباب كما قلت هذا الباب خطير، أولا مهم أن نفهمه، ثانيا لأننا متهمون بالتشبيه. فنبين للخصم أن اتهامكم إذا كان صحيحا فنحن كلنا في هذا الوادي. ثانيا هناك خطأ عندهم في فهم التشبيه والتمثيل، ولأجل هذا الخطأ يتهموننا بالتشبيه، مع أنهم مشبهة أولا ثم معطلة ثم مشبهة. فالتشبيه بهم أولى لأنهم واقعون في التشبيه. أنا ذكرت هذه المقدمة حتى لا نستبعد تفصيل الشيخ وإطالته في هذه المسألة، وأيضا ما نجد فيه شيئا من التكرار، لأن هذه القضية كما قلت أوضحها أهل السنة بأساليب مختلفة. يقول: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. طبعا في إثبات الصفات مع التقييد في الإثبات بالدليل، وهذا الذي سيذكره في قاعدة لاحقة. الإثبات يكون متقيدا فيه بالدليل، ولما نثبت، لما نجد الأدلة على إثبات الصفات، فلا بد أن نتخلى عن محذورين عظيمين حتى لا يكون إثباتنا مثل إثبات المشبهة. أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقد ذكرنا أن كلمة الشيء هذه يعني هي في العموم عام الألفاظ، لأن هذا اللفظ يعم كل موجود. ليس كمثله شيء. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذا سؤال، والجواب متروك للمخاطب. من يخلق وهو الله عز وجل يكون كمن خلقه هو؟ أين العقول؟ أفلا تذكرون؟ إذن الخالق لا يكون كالمخلوق في ذاته ولا في صفاته، وكذلك العكس. وقوله: هل تعلم له سميا؟ السمي هو المسامي وهو الشبيه. ولم يكن له كفوا أحد، هو كفوا أحد أي ليس له مكافئ، والمكافئ أيضا بمعنى المسامي وهو بمعنى الشبيه. وأحد هنا في سياق النفي، وهذا أيضا يفيد العموم. هذه بعض الأدلة التي يستدل بها على نفي التمثيل. وأما العقل فمن وجوه كثيرة، منها أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا. طبعا لما يقال بالضرورة هنا لا يحتاج إلى الاستدلال، كل ما يقال فيه بالضرورة لا يحتاج فيه إلى الاستدلال، لأن هذه القضية تكون مسلمة بين الطرفين. فبالضرورة وبالبديهة يعلم الجميع أن بين الخالق والمخلوق تباين. وهناك من يقول أنه لا إثنينية، نحن لا نتحدث عنه، يقولون لا يمكن أن تكون موحدا إلا إذا تركت الإثنينية. يقول: أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. يقول: حتى في المخلوقات نجد أن صفات كل مخلوق تليق به. ذكر مثالا: فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، الذرة المراد بها النملة، طبعا هي تأتي بمعنى الذرة المعروفة، ولكن قصد الشيخ هنا هي النملة، وهذا يأتي في اللغة كما يعني جمعها الذر، الذرة التي نعني بها أصغر الأشياء جمعها الذرات. الذرة إذا كانت مراد بها النملة تكون الذر. وذكر أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، قرأت عليه الكتاب، دكتور عبد الله المسلم، يقول هذه لهجة أهل القصيم، الذرة عندنا بمعنى النملة. فيقول هو يقول غلبت على الشيخ هنا لهجة أهل البلد فذكر الذرة. فأنت لما تقارن بين البعير وبين الذرة وهي النملة، أيهما أقوى؟ لا يحتاج أن، وكلاهما مخلوقان، والقوة هي القوة، قوة النملة وقوة البعير، أليس كذلك؟ وبينهما من التفاوت الشيء الكبير، وهما مخلوقان. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الخالق سبحانه هو وجوده من ذاته، هو واجب الوجود، لا يحتاج إلى غيره، غني عن مخلوقاته، وجميع المخلوقات وجودهم منه. أما المخلوقات كما ذكر الشيخ كلها تشترك في كونها ممكنة وفي كونها حادثة، مع ذلك بينهما بينها من التفاوت في الصفات وهو مشاهد. هذا واضح يا مشايخ؟ ما تعتبرونه واضحا هذا غير واضح عند أولئك الرقلاء. أولئك الرقلاء يقولون ليس بينهما فرق إلا في قوة البعير وقوة النملة، ليس بينهما فرق إلا بعدد الجواهر. ولذلك ذكر وليس بينهما فرق أيضا في الذات، هي متماثلة. لماذا؟ لأنها أجسام، والأجسام كلها متماثلة. لماذا متماثلة؟ لأنها مركبة من الجواهر، هي مركبة من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة متماثلة، فجواهر جميع الأشياء متماثلة، هكذا يقول أولئك الرقلاء. ولا شك أن العلم الحديث أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حتى الذرات تختلف. الجواهر هي الذرات، الجواهر الفردة هي الذرات. العلم الحديث أثبت أن الذرات أيضا تختلف، ذرات الذهب تختلف عن ذرات الحديد وعن ذرات الفضة. طبعا قديما هناك مقولة: من طلب المال بالكيمياء أفلس. كانت عندهم نظرية هي مأخوذة من هذه النظرية الكلامية الفلسفية، أن الذرات متماثلة، فبمعالجة بسيطة تستطيع أن تقلب الذرات الرخيصة الجواهر الرخيصة إلى جواهر ثمينة، فكانوا يحاولون أن يحولوا الذرات الجواهر الرخيصة إلى ثمينة، وكانوا ينفقون فيها أموالا. وفي الأخير ليست هناك نتيجة. ممن حاول هذه المحاولة؟ فخر الدين الرازي نفسه. أي، وذكر في تفسيره سبحان الله، ذكر كلاما من أقبح ما يكون في حق الإمام ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة رحمه الله هو كما تعرفون هو من أشهر تلاميذ الإمام البخاري ومن أشهر أئمة السنة في ذلك الوقت، وهو من نيسابور من مدينة الإمام مسلم، وكان يعرف تركيز المبتدئ على هذه المسألة، فلذلك ركز عليها في كتابه كتاب التوحيد. غالبا في كل مسألة يتعرض لمسألة التشبيه والرد على المتكلمين، وذكر في لما ذكر الأحاديث والآثار في إثبات صفة اليد وفي كثير من الصفات، فرد عليه فخر الدين الرازي في التفسير وسمى كتابه كتاب الشرك، وذكر أنه كان قليل الفهم وكان قليل العقل وكان كذا وكان كذا. لماذا؟ في هذه المسألة، في مسألة التشبيه، أنه يقول ما كان يفهم بماذا يكون التماثل وبماذا يكون التباين. عندهم بماذا يكون التماثل؟ بالجسمية المطلقة، والجسمية كل ما كان جسما فهو مشابه للجسم الآخر. لماذا؟ لأنها تتركب كلها من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة متماثلة. لذلك أقول ما يقوله الشيخ هنا، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقل. لا شك أن هذا الكلام قوي وسليم، وهذا وهو المنطق وهو العقل، ولكن أولئك سبحان الله من كثرة خوضهم في الأمور العقلية أصيبوا بشيء من الجنون. فلما تقول له هناك فرق بين النملة وبين، يستغرب، يقول لا فرق بينها، متماثلة. هذا هو العقل، الجزاء من جنس العمل الذي يقدم العقل على كلام الله عز وجل وكلام رسوله. فلا تستبعد أن تصيبه هذه الوساوس. الثاني، الدليل الأول الذي ذكره الشيخ، الدليل العقلي، أن التباين بين المخلوقات مع كونها مخلوقة مشاهد، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ هذا الدليل الأول. إذن صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، ما دام أن هناك تباين في الذوات فلا بد أن تكون هناك تباين في، أن يكون هناك تباين في الصفات، لأن نحن في المخلوقات كل صفة تضاف إلى مخلوق تكون لائقة به. الدليل الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه، كيف يكون مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ كيف يعني؟ أنت دائما تقول الدليل العقلي، أين عقلك؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مجرد المقارنة بين الناقص والكامل يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، هذا تنقص لمجرد المقارنة، هذا دليل. الدليل الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، هذا الذي ذكره الشيخ هنا أطال فيه شيخ الإسلام في بداية التدمرية، بل ذكر أن القواعد الثمانية كلها تحوم حول هذا الأصل. أشار إلى أن القواعد ذكر هذا الأصل، ثم ذكر أصلين، ثم ذكر مثلين، ثم ذكر أن هذا سيتبين وسيتضح بالقواعد، والقواعد كما تعرفون هي ثمانية قواعد. هذا مما يدل على أهمية هذه النقطة التي يبينها الشيخ. يقول أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليس كيد الفيل. طبعا العنوان الذي انطلق منه شيخ الإسلام هناك أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات، أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات، لأن هذا هو الذي ورطهم، ورط المعطلة الجهمية. لماذا لا يقولون أن الله موجود أو أن الله السميع بصير؟ ينفون حتى الأسماء، لأنهم يقولون إذا قلنا أنه سميع فهناك من المخلوقات من هو سميع فيستلزم التشبيه، وكذلك من بعدهم. هذه الشبهة هي التي تنطلع عليهم إما كلية أو جزئيا. فنحن نقول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق والاتحاد في المسميات، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. واضح يا مشايخ؟ إذن الاتفاق في مجرد الأسماء لا يستلزم أن يكون هناك اتحادا أو اتفاقا أو تماثلا أو تشابها في ماذا؟ في المسميات. ثم ذكر الشيخ قضية يعني تتعلق بهذه المسألة، ما هو الفرق بين التشبيه والتمثيل، لأنه استعمل هنا التمثيل، فقد يقال أنت نفيت التمثيل ولم تنفي التشبيه لأنك مشبه، كما ذكر ذلك وكرره كثير من الكذابين. أقول الكذابين لأنهم يكذبون عمدا، منهم من ينسب إلى شيخ الإسلام أنه يثبت التشبيه، يقر التشبيه ويستدل بكلام له يردده كثيرا، شيخ الإسلام يذكره كثيرا. يقول هناك فرق بين التمثيل والتشبيه، التشبيه لا يستلزم منه التشابه في كل الصفات، لأن التشبيه يكون في المشبه به، في وجه التشبيه. مثلا زيد كعمر في ماذا؟ في العلم، وهذا لا يستلزم أن يكونا متماثلين في كل شيء. فالتشبيه هنا في وجه التشبيه، وهذا لا يستلزم أن يكون هناك تشابه مطلق. يذكر شيخ الإسلام أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شيء من التشابه حتى ولو في الوجود، فلذلك لا يجوز نفي التشبيه هكذا. ثم الرسالة كلها الرسالة التدمرية غالبها في نفي التشبيه الذي فيه تشبيه الخالق تشبيه صفاته بصفات المخلوقين أو صفات المخلوقين بصفاته نفيها بتلك القواعد لا ينظر إلى هذه القواعد ولكنه ينظر إلى بعض الألفاظ فيأخذ منها ويزعم أن شيخ الإسلام طبعا هو شيخ الإسلام رغم أن فيه أن ابن تيمية يقول بالتشبيه لذلك يعقب الشيخ ويذكر أن التشبيه كالتمثيل طبعا المسألة فيها المسألة هذه لغوية يقول الشيخ التشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما وهذا هو الصحيح بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات أو في الصفات التي يشبه فيها لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء وهذا هو الذي ذكره أيضا شيخ الإسلام في الواسطية استعمل هناك نفي التمثيل ولم يستعمل نفي التشبيه مع أن أهل السنة يرون يردون على من يشبه ويرون أن التشبيه بمعنى تشبيه التشبيه في خصائص الله عز وجل ويرون أن هذا كفر هذا ما يتعلق بالتمثيل وأما التكييف فهو كما ذكرت التكييف أيضا هو تشبيه ولكنه هو تمثيل ولكنه ليس فيه مقارنة بالمماثل مثلا يقول يد الله عز وجل هيئتها وكيفيتها كذا وكذا هذا تكييف فلما يقارنها بمماثل مثلا يقول كيد الإنسان هنا يكون تمثيلا التكييف إذن التكييف محاولة بيان كيفية صفات الله عز وجل يقول مثلا كيفية صفاته كذا وكذا ونحن لما ننفي التكييف ننفي علمنا بالكيفية ما ننفي الكيفية لأن كل شيء له كيفية نحن ننفي علمنا بالكيفية فالتكييف نقصد به علمنا بالكيفية ما نحاول أن نقول أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما لأن بيان الكيفية لا يمكن إلا بعدما تعلم كيفيته فكيف تقول أن كيفيته كذا وكذا أو كيفية صفاته كذا وكذا ويقول سبحانه ولا تقف القف هو الاتباع تتبع ولا تقف أي أيضا الطلب ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد هذه وسائل المعرفة هذه التي ذكرت هنا هي وسائل المعرفة كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفا فيكون تكييفنا يعني بياننا لكي أو محاولتنا لبيان كيفيات صفات الله عز وجل يكون قفوا لما ليس لنا به علم إذن يكون هذا اتباعا لنا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به هذا الدليل السمعي وأما الدليل العقلي فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بثلاثة أمور كيفية صفات أي شيء لا تعلم إلا بثلاثة أمور الأمر الأول إلا بعد العلم بكيفية ذاته إذا علمت كيفية ذاته رأيته شاهدته فتعلم كيفية صفاته لأنك شاهدته الأمر الثاني أو العلم بنظيره المساوي له، لم تشاهده ولكنك شاهدت نظيره فتقيس فتقول كيفية صفاته كذا وكذا لأن مشابهه ومثيله الذي رأيته كذا وكذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو بالخبر الصادق عنه، لم تشاهده ولم تشاهد نظيره ولكنك سمعت عن الصادق يخبرك عن كيفيته كذا وكذا. والخبر الصادق هنا منحصر في الوحي، لذلك يقول وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، ما شاهدنا الله عز وجل ولم نشاهد نظيره لأنه لا نظير له، ولم يخبرنا أيضا في كتابه، وأيضا لم يأتي في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإخبار عن كيفية صفاته، فوجب بطلان تكييفها. دعوى أن كيفياتها كذا وكذا. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، أنت لما تقدر كيفيات صفات الله عز وجل، يعني كيف وأي كيفية تلك التي تقدرها لصفات الله عز وجل، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. قد تقول إن هذه الكيفية التي أتخيلها هذه أكمل كيفية، وهذه التي تليق بصفات الله عز وجل. هذا التخيل يعني ما تتخيله الله عز وجل أعظم وأكمل من ذلك، فلا يمكنك أن. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها. لماذا؟ لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، لا تتخيل، بالجنان بالقلب، أو تقريرا باللسان، لا تتفوه بشيء وتقول كيفيات صفات الله عز وجل كذا وكذا، أو تحريرا بالبنان بالكتابة، لا تكتب شيء. إذن لأن الطريق إلى معرفة كيفيات صفات الله عز وجل مسدود، فلا يمكنك أن تتخيل شيئا من هذا أو تنطق به أو تكتبه وتقرره. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك إمام دار الهجرة، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، سئل كيف استوى، وهذا السؤال كان مفاجئا له، لأنه أولا ما كانوا يسألون هكذا، يعني ما ألفوا هذه الجرأة، وثانيا السؤال عن شيء لا يمكن الإجابة عنه، ولذلك أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء عرق. شوف كيف وقر هذا السؤال، مجرد السؤال كيف وقر على الإمام مالك. أحد ما أدري كيف أسميه، على كل حال هو دكتور معاصر، ما أدري إن كان على قيد الحياة لأن كتابه طبع قديما، يرد فيه على شيخ الإسلام في كتابه نقد المنطق، وكتب في كتابه أنه مدرس في جامعة قطر، والكتاب طبع في السبعينيات. يذكر أن البيئة الآن ما تتقبل ما كان عليه الإمام مالك، أنه إذا سئل يضرب السائل وانتهى الأمر. لا، الناس الآن لا يكتفون ب، لا بد أن تفهمه بأدلة عقلية. كم من السائل ستطرده؟ يقول سبحان الله يتهم الإمام مالك ليس الإمام مالك فقط حتى بيئته, يعني كلهم عند هذا السذج, مع أن هذا السؤال هذا الجواب وطريقة الجواب وطريقة التعاطي مع هذا السؤال الذي كان من الإمام مالك هذا منهج أهل السنة اتخذوه منهجا. يقول الاستواء غير مجهول, عند الاستواء لغة هو العلو والارتفاع من يجهله, والكيف غير معقول لأننا لم نخبر عنه, والإيمان به واجب لأننا في التوحيد توحيد الأسماء والصفات يجب أن نؤمن بهذه الصفات منها صفة الاستواء. والسؤال عنه بدعة, بدعة لأمرين, هذين الأمرين, أولا لأن أحدا من الصحابة لم يسألوا هذا السؤال, وثانيا لأنه سؤال عن شيء لا تمكن الإجابة عنه, وهذا هو الجواب, وهذا منهج كما يقول الشيخ هنا, وقد مشى أهل العلم بعدهم على هذا الميزان. يعني هذه المقولة, مقولة الإمام مالك رحمه الله, هي غدت بعده ميزانا وقاعدة كلية يجاب بها عن كل سؤال يكون مثل هذا السؤال, سؤال عن الكيف, فيقال له الاستواء غير مجهول أو الصفة التي يسأل عنها, والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي, لأن الدليل العقلي يكون دليلا لما يعقل, والشرعي لأنه لم يأتي الإخبار عن الكيفية في الشرع فوجب الكف عنه. ثم يقول الشيخ في الأخير فالحذر الحذر, هنا النصب على الإغراء, فالحذر أي يلتزم الحذر, فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته, فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. مفاوز هي الفلوات, تسمى مفاوز تفاؤلا لأن المفاوز هي مهالك, فتسمى مفاوز تفاؤلا, لا تستطيع الخلاص منها, وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته أي من وساوسه, فالجأ إلى ربك فإنه معاذك, وأفعل ما أمرك به فإنه طبيبك. يقول سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ, النزغ هذه وساوسه وتثبيطه أيضا وتكسيله, فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم, إنه هو السميع يسمع وعليم يعلم ما أصابك, فاستعذ به هو الملجأ وهذا هو العلاج, وليس العلاج أن تسترسل معه وتحاول أن تجيبه, لا, الاسترسال يوقرك في المحذور. القاعدة التي بعدها آخر القاعدة اللفظ آخر القاعدة ما هو القاعدة التي بعده القاعدة السابعة, انظر القاعدة الخامسة في الأسماء, هنا تنتهي القاعدة السابعة صفات الله التوقيفية, انظر القاعدة الخامسة في الأسماء هنا تنتهي. إيش التكملة؟ إيش؟ على كل حال هي مختصرة جدا نقرأها تفضل، ولأنها ستأتي أيضا. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة. هذا سبق في قاعدة تتعلق بالأسماء، ذكرنا هناك أن باب الأسماء وباب الصفات في كونهما توقيفيين لا فرق بينهما، كلاهما هذان البابان كلاهما توقيفيان، باب الأسماء وباب الصفات. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث، ما وجدناه في القرآن والحديث هو الذي نقول به. إذن هذا الباب توقيفي. نعم. في بعض النسخ القاعدة تنتهي هنا، في بعض النسخ في تكملة، وهذه التكملة ستأتي في قاعدة لاحقة، فلذلك لا نقف معها كثيرا. طريق إثبات الصفة. نعم. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة العزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوه. هنا الصفة ذكرت صراحة. نعم. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور المتضمن للمغفرة والسميع المتضمن للسمع ونحو ذلك. جميع أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، هذا أيضا سبق في قاعدة تتعلق بالأسماء. كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن الصفة، أما الأثر فهذا في الأسماء التي تكون متعدية، تكون متعلقة بالمخلوق. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى: الثالث التصريح بفعل أو وصف دال على الاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: انا من المجرمين منتقمون. نعم. هذا ايضا من الطرق التي نعلم بها الصفات، التصريح بفعل او وصف يدل عليها كما ذكر هذه الامثله. ومن الفروق بين الأسماء والصفات أن ما ورد وصفا لا يؤخذ منه اسم، وما ورد فعلا أيضا لا يؤخذ منه اسم، ولكنه يؤخذ منه الصفات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.